أخونا يقول أنا متزوج وأشعر أني في حاجة لزوجة ثانية مخافة الفتنة، ولكن أخاف من الزواج الثاني يضيع وقتي في أسوأ. إذا كان ما تخاف منه لا يضيع وقتك فالأمر سهل. أخاف من الزواج الثاني يضيع وقتي في تعلم أمور ديني وعبادتي، الرجاء النصيحة. تزوج واعتمد على الله عز وجل واختر ذات الدين تعينك على أمور دينك وعبادتك إن شاء الله، كما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأوصى يعني باختيار ذات الدين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الدليل على أن اسم ملك الموت هو عزرائيل؟ هكذا ذكر العلماء أن اسمه عزرائيل. نعم، ذكروا أن اسمه عزرائيل. وإذا كان المعارض عنده دليل على أن اسمه غير ذلك فليذكره بدليل، لأن النافع عليه الدليل كما على المثبت. ونحن دليلنا يعني ما أثر عن السلف الصالح، وهم أقرب إلى العلم، لا يتكلمون عن جهل كما نقول. لكن الذي يخطئ فيه كثير من الناس أنه ينفي بلا علم، ينفي ليس لعلمه بالنفي ولكن لعدم علمه، وهذا من الكبر. لأنك ما تعلم تنفي، يعني الذي لا تعلمه ليس موجودا، ليس واقعا. أو إذا سبقك أئمة معروفين بالعلم والهدى وذكروا شيئا نفيته بدون حجة وبدون دليل، هذا يعني نوع من الغرور. قال: إذا كانت الروح مخلوقة فما تفسير الآية الثانية: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين؟ إيه، روح الله، نعم، لا يأس من روح. ورا ما جبت الآية الثانية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الآية يعني أقرب للاستدلال على ما تريد. القرآن جعله الله روحا، وهو صفة من صفات الله عز وجل. أي نعم. فالروح يعني التي ما هي مخلوقة ليست هي الروح التي هي صفة الله عز وجل. والروح أيضا هو فرجه وفرجه سبحانه وتعالى ولطفه. ولا ييأس، يعني لا ييأس من روح الله من فرجه ولطفه إلا من لا يعرف الله ولا يعرف لطفه ولا يعرف كرمه ولا يعرف أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، وأن رضاه سبق غضبه. فالذي يعرف الله عز وجل لا ييأس من فضل الله ولا يغتر بالرجاء فيركب معصية الله، ويكون بين الخوف والرجاء. في حال الصحة يغلب الخوف، وفي حال المرض يغلب الرجاء، والله كريم. نسأل الله أن يشملنا وإياكم بلطفه وكرمه. إخواننا ترى فيه عند بعض الإخوان اختبارات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أخي، وجعلنا وإياكم من المستمسكين بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. آمين. استجاب الله دعاءك وجمعنا الله جميعا تحت ظل عرشه. خلقت الملائكة من نور وخلق الشيطان من نار، فكيف نجمع بين ذلك وبين قول المفسرين إن إبليس كان من الملائكة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء ويختار، يخفض ويرفع. بعد خلق آدم من تراب، فهل حكم التراب حكم آدم؟ خلق آدم من تراب، خلق الله آدم من تراب وفضله وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة أن تسجد له. والنكتة في هذا هي قدرة الله عز وجل، وغنى. الله على كل شيء قدير. ليس معنى ذلك أن الملائكة محصورين يعني في الحي الذين خلقوا من نور. فالله يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا اختلف يعني العلماء هل بني آدم أو الآدميين أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل. والتحقيق أن من حقق طاعة الله عز وجل وسمى بها فهو أفضل ممن دونه، وقد يفوق الملائكة لأن الملائكة لم تكلف ولم تبتلى. فمن وفقه الله عز وجل لاقتحام العقبة واجتياز البلاء وأسعفه الله عز وجل بالخروج من ذلك فالله نعم اختار له الأفضلية. هذا يقول عمره 25 قرأ عن علم الأبراج وصفات الأبراج إيش؟ أبراج الغربية والصينية وتوسعت في العلم فقمت باستخراج الأبراج عن طريق الاسم واسم الأم عن طريق عمليات حسابية، وأصبت باكتئاب ووسواس فأرشدني جزاك الله خيرا علما أنني تركتها بعد معرفتي بحرمتها. لكن بقي في نفسك يعني بقي في نفسك عقدة، أصبحت يعني يشدك الشيطان لها، وأنت علمت الأبراج يعني وتوسعت في علمها وقمت باستخراج الأبراج عن طريق الاسم واسم الأم. هب أنك فعلت يعني مثلا الطريقة أنه يقول ما اسمه واسم أمه ثم يجمع هذه الحروف، وقد توافق برج أو توافق يعني أنه ولد بالبرج الفلاني إذا كان صحيحا، مع أن اعتقاد أن هذه الأبراج تؤثر أو لها دخل في ولادة المولودين هذا نوع من الشرك. فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنصيحتي لك يا أخي أن تداوم على ذكر الله وقراءة القرآن ومعرفة العقيدة حتى يخلص قلبك ويمتلئ بتوحيد الله عز وجل، ولا يبقى لغيره في قلبك فراغ. عند ذلك يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يزيل الاكتئاب، ذكر الله يزيل اليأس، ذكر الله عز وجل يشرح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله أن يهدينا بفضله ورحمته، وأن لا يضلنا بعدله سبحانه وتعالى. يهدي بفضله ويضل بعدله. نعم يا شيخ. تحريف، أقول تحرف يعني مثل ما أي مثل ما يعني يحصل، بعضهم يقول السين تنوب عن الصاد وكذا، ثم يعني قد تنطق الصاد سين والسين صاد، وفي بعض السياقات لا يصلح هذا، كقولنا أخص الأصدقاء إذا قلبناها سين انقلبت للعكس، فقد يحصل يعني نوع من أي نعم نوع من أي نعم. لا يقول لأنه ورد إسرائيليات كثيرة عن السلف، يعني يترخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبقوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم شيء لم... إيه نعم. فنحن نزن أقوالهم ونزن جميع الأقوال وجميع الأعمال بالوحي بقسمها الكتاب والسنة. الوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن هو بشيء. ما لم يأتي تصديقه في القرآن لا نصدقه، ما لم يأتي تكذيبه لا نصدقه ولا نكذبه، ما لم يأتي تكذيبه. فإذا جاء تكذيبه كذبناه في القرآن والسنة. ما أتى في القرآن نفيه نفيناه، ما أتى في الوحي إثباته أثبتناه. الوحي بقسمي الكتاب والسنة. أي نحن ماذا أي إذا كان كمالا